بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، قبل أن أبدأ بدرسي ينبغي أن أنبه تنبيها مهما، ألا وهو أن إقامة الصلاة حق جعله الشرع خاصا بالإمام، فهو الذي يأذن بإقامة الصلاة. لو كان الإمامة وإقامة الصلاة مجرد عمل كان الواحد يتقيد بهذه الساعات وخلاص، لا يراعي مصلحة المصلين. الإمام ينبغي أن يراعي مصلحة المصلين، وهذه المصلحة يعرفها بفقهه وعلمه. حتى لو أن الساعة تحركت وصارت تتناقص، ويرى الإمام مثلا أن هناك ناس يصلون كثرة، يصلون تحية المسجد، من المصلحة أن يتركهم يصلون تحية المسجد ثم تقام الصلاة. لو أنه حضرت جنازة مثلا، من المصلحة أن تعجل إقامة الصلاة. إذن هذا الأمر، تعجيل إقامة الصلاة أو تأخيره، جعله الشرع منوطا بالإمام الفقير الذي يراعي مصالح الناس، وليس مجرد عمل روتيني موظف الذي يقيم الصلاة. إذا رأى الساعة تحركت يريد يذهب يقيم الصلاة، لا، وإنما يأتمر بأمر الإمام. فإذا ما أذن الإمام بإقامة الصلاة مراعيا للمصلحة أقيمت. إذا لم يأذن الإمام بإقامة الصلاة لوجوده، لعدم تحقق المصلحة، تؤخر قليلا حتى يأذن. هذا الأمر ليس راجع لأهواء الناس ولا لآرائهم. لماذا جعل الإمام؟ إنما جعل الإمام ليؤتم به، يرتضاه الناس بدينهم، يرتضاه الناس بدينهم، يؤمهم ويصلي بهم ويرتضون فقهه وعلمه. فهذه الأعمال للأسف الحمد لله غير موجود في هذا المسجد. ترى الكثير من المساجد فيها ضرب وافتئات على الإمام، وتدخل بعمل الإمام، ويرى يا شيخ قيم الصلاة كأنه عمل. هذا يا جماعة، هذه الإمامة والمساجد ما هو أعمال ولا وظائف، هذه من أجل القربات ومن أعظم الطاعات لله عز وجل. الجمع والجماعات وإقامة الصلوات في المساجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إذن هذا ليس مجرد وظائف، هذه ليست مجرد وظيفة على الزر مثل الموظف يدخل الوظيفة في وقت معين ويغادر في وقت معين ولا يراعي أي مصلحة، خلاص انتهى الساعة 2 البلد تنفجر بالسيارات والكل مروح. لا، المسجد يختلف، الإمام يختلف، والإمام يختلف، وإقامة الصلاة وعمل المؤذن يختلف. لذلك لا بد من مراعاة المصلحة الشرعية التي تتحقق فيها إيش؟ اجتماع المصلين وأدائهم للصلاة على أكمل وجه بما يحب الله تعالى ويرضاه. وكل ذلك يرجع إلى ضرورة أن يحترم المسلمون الذين وكلوه الإمامة به وجعلوه في هذا المكان العظيم. الإمامة مرتبة عظيمة، طريق إلى الجنة لمن فقه ذلك. ولذلك الذي لا يفقه أن هذه الإمامة مرتبة عظيمة ووظيفة ليست مجرد وظيفة عادية يضيعها. كم من أئمة المساجد يضيعون هذه الوظيفة، يضيعون هذه المرتبة بتسيبهم، بعدم تدريسهم للناس، بعدم تعليمهم وأمرهم ونهيهم، وعدم مشيهم في حوائج المصلين ونحو ذلك، وعدم التزامهم حتى أصلا في الإمام والصلاة، وعدم كونهم قدوة. البعض والله لا يصلح أن يكون يعني في أدنى الوظائف، فضلا أن يكون إماما للناس، ليس بقدوة. ليجلس على القهاوي ويشرب البيلة هذا إمام قدوة هذا، واللي سيجارته طول وتخرج من تحت لحيته هذا إمام، واللي بناته وزوجته مش ملتزمات بالحجاب الشرعي هذا إمام يصلح أن يكون إمام، واللي يعمل عمل البلطجية ويتقاتل مع الناس ويدخل في الهيشات والطوشات هذا إمام؟ مع بالغ للأسف كل هذا موجود ونراه عيانا. فلذلك أيها الإخوة الذي دعاني إلى مثل هذا، إن دورنا دور الإمام ينبغي أن يكون مقوما للسلوك، موجها للدفة، دفة السفينة توجيها صحيحا. بالنسبة لدرسنا في فقه الصيام، درسنا اليوم هو 19 في هذا اليوم 21 من أيام هذا الشهر المبارك. وكنا قد بدأنا فيما مضى بالأيام التي نهى الشرع عن صيامها، وذكرنا منها صيام يوم العيدين وأيام التشريق ويوم الجمعة منفردا ويوم السبت منفردا، كل ذلك نهى الشرع عن صيامه. اليوم نتكلم عن باقي هذه الأيام، ومنها صوم الدهر، يعني لا يشرع للمسلم أن يصوم الدهر. إيش الدهر؟ هو السنة كاملة يبقى يسرد الصيام، كل يوم يصوم، هذا لا يشرع، فإن أحب الصيام إلى الله وأفضل صيام النبي الله داود، كان يصوم يوما ويفطر آخر. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سأله عبد الله بن عمرو بن العاص، يعني هل هناك أفضل من ذلك من هذا الصيام؟ قال لا أفضل من ذلك، صوم يوم وفطر يوم، فبهذا يكون قد صام نصف السنة وأفطر نصفها. وقد جاءت أحاديث صريحة في النهي عن صيام الدهر وصيام السنة كاملة، ومن ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال، قال عليه الصلاة والسلام: إنك لتصوم الدهر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمن؟ لعبد الله بن عمرو بن العاص الذي كان شابا فيه جلد وصبر على العبادة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل؟ فقال نعم. قال: إنك إن فعلت ذلك هجمت له العين ونفهت له النفس. هجمت يعني انتفخت العين، وهذا دلال على إيش؟ على عدم الشبع من النوم، وبالتالي يعني أنت أتعبت نفسك بسبب طول قيام الليل. لا يشرع قيام الليل كاملا إلا في العشر الأواخر من رمضان فقط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم وينام. قال: من رغب عن سنتي فليس مني، فإني أقوم وأركض وأنام، لكن في العشر الأواخر كان يحيي ليله، يحيي ليله، يحيي الليل كله إلا قليلا يسيرا يبقى على قدر ما يتصحى النبي عليه الصلاة والسلام. فيشرع قيام الليل كاملا أو أكثر الليل أو الكثير منه في العشر الأواخر من رمضان. أما أن يبقى يقوم الليل دائما على طول كل الليل وللآخر، هذا ليس من السنة ولا من الشرع. من رغب عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام فليس منه ولا على سنته ولا متبعا لدينه القويم. قال: ونفهت له النفس. نفهت يعني تعبت وكلت، والنفس إذا تعبت وكلت تركت الشيء الذي يتعبها، لذلك الشرع يريد منك قليلا دائما، خير يعتبر خيرا وأفضل من كثير كثير منقطع. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا صام من صام الدهر، لا صام من صام الدهر، يعني كأنما هذا دعاء عليه. قال بعض أهل العلم كأن هذا دعاء عليه لأنه خالف الشرع. ثم قال: صوم ثلاثة أيام صوم الدهر كله. صوم ثلاثة أيام من كل شهر هي صوم الدهر كله، لأن الحسنة بعشر أمثالها. قال عبد الله بن عمرو بن العاص: فإني أطيق أكثر من ذلك. فقال: صم صوم داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. والحديث في الصحيحين. وفي رواية قال: إني أطيق أفضل من ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: لا أفضل من ذلك. وفي حديث آخر عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف تصوم؟ يسأل النبي عليه الصلاة والسلام. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى عمر غضبه قال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا، نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله. فجعل عمر يرددها حتى سكن غضبه صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: يا رسول الله، كيف بمن يصوم الدهر كله؟ فقال: لا صام ولا أفطر، أو قال: لم يصم ولم يفطر. قال الحافظ ابن حجر: استدل بهذا على كراهية صوم الدهر، ولفظ الكراهية عند العلماء يراد بها المنع والتحذير والتحريم، وليس الكراهية التي اصطلح عليها المتأخرون الذي إذا فعله لا يأثم وإذا تركه كان مثابرا. قال بعض أهل العلم الدليل من هذه القصة أن النبي عليه السلام نهى عن الزيادة وأمره بأن يصوم ويفطر، وقال لا أفضل من ذلك، ثم دعا على من صام الأبد فقال لا صام من صام الأبد. وقيل معناه لا صام النفي فيه معناه ما صام، كقول الله تعالى فلا صدق ولا صلى، وكقوله في حديث أبي قتادة لا صام ولا أفطر. وفي رواية الترمذي لم يصم ولا يفطر، وهو شك من أحد رواته، ومقتضاه أنهما بمعنى واحد، والمعنى بالنفي أنه لم يحصل أجر الصوم لمخالفته للشرع، ولم يفطر لأنه أمسك، يعني لا أجر له، بل بعض أهل العلم يقول هو لا يثاب بل يأثم لمخالفته لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الأيام التي نهى الشرع عن صيامها يوم الشك. يوم الشك هو يوم 30 من شعبان إذا لم يتبين هلال رمضان كما حصل هذه السنة، فنحن أتممنا عدة شعبان كم 30 يوما، فإذا لم يرى هلال رمضان لغيم لإغمام لعدم تولد الهلال لعدم تمكنهم لرؤيته في المراصد، في هذه الحالة نطبق حديث النبي عليه الصلاة والسلام كما حصل هذه السنة، قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. اليوم 30 من شعبان لا يشرع صيامه، لا يأتي واحد يقول الله من باب احتياط لعله يكون ماذا من رمضان الأحطاط، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم الشك وعالج هذا الاحتياط، فقال لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم فليصوم ذلك اليوم. واحد معتاد على الصيام يصوم ذلك اليوم، معتاد على صيام معين كما لو أنه كان يصوم يوما ويفطر آخر، نعم فإنه في هذه الحالة يصوم ذلك الصيام. أما أن يقصد صيام شعبان 30 من شعبان فلا يشرع. وفي حديث عمار بن ياسر ما هو صريح في النهي عن صيامه، فقال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. المعصية إنما تكون في مقابل إيش؟ في مقابل فعل محرم ومنهي عنه، ولا تكون المعصية في مقابل ترك مندوب، المعصية تكون في مقابل ترك واجب أو فعل محرم. من الأيام التي ينهى الصيام عنها صوم المرأة تطوعا ونافلة وزوجها حاضر غير مسافر إلا بإذنه، إلا بإذنه. لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، وهو في الصحيحين. ولحديثه أيضا قال عليه الصلاة والسلام لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه، والحديث في سنن الترمذي وابن ماجه وأحمد وإسناده حسن. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه سوى شهر رمضان، وأيضا قال لا تصوم المرأة يوما تطوعا في غير رمضان وزوجها شاهد إلا بإذنه. ويلحق في رمضان كل صيام فريضة، كل صيام من صيام الفريضة، فإنه يعني لا تستأذن زوجها في صيام الفريضة مثل القضاء الذي عليها، إذا كان عليها قضاء رمضان فإنها لا تستأذنه بذلك. أما التطوع فإذا قالها أفطر تفطر، فإن حقه مقدم على حق الزوج، مقدم على التنفل والتطوع في العبادة، لكن إذا كان فرض لا، حق الله عز وجل بالفريضة مقدم على حق زوجها، نعم. ولحديث أبي سعيد الخدري قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده فقالت يا رسول الله إن زوجي صفوان بن المعطل أو المعطل يضربني إذا صليت ويفطرني إذا صمت ولا يصلي الفجر حتى تطلع الشمس، وصفوان عندها مرة تشكي النبي عليه الصلاة والسلام وصفوان جالس ابن معطل. وصفوان رضي الله عنه وأرضاه من أهل بدر الذين قال عنهم أن رسول الله يعملوا إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. لا يعني هذا يعني اعملوا ما شئتم من المعاصي. هم كانوا خير الناس وأكثر الناس استقامة، فلأن الله عز وجل علم فضلهم فإنه قال فيهم ذلك. فسأله عما قالت امرأته فقال عليه الصلاة والسلام أما قولها يضربني إذا صليت فإنها تقرأ بسورتين يعني طويلتين وقد نهيتها عنهما. فقال عليه الصلاة والسلام لو كانت سورة واحدة لكفت الناس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لها؟ أنت ينبغي عليك أن تأتي بالفرض، وحتى قراءة سورة واحدة زيادة على الفرض ماله سنة، فالواجب عليها أن تأتي بالفرض لأن في حقوق لزوجها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قالها لو كنت لو كانت سورة واحدة لكفت الناس. قال وأما قولها يفطرني فإنها تنطلق فتصوم يعني التطوع، وأنا رجل شاب فلا أصبر. فقال عليه الصلاة والسلام يومها لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها يعني التطوع. قال وأما قولها إني لا أصلي حتى تطلع الشمس فإن أهل بيت قد عرف لنا ذلك. مش لحاله، كل أهله يعني جماعته قبيلته وهؤلاء الرجال في هذا البيت. قال لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس. فقال عليه السلام فإذا استيقظت فصلي. يعني هو لا يتعمد النوم، لا يتعمد النوم عن الصلاة، لكنه ما يقوم إلا وقد طلعت الشمس. فقال إذا استيقظت فصلي. وهكذا هو الواجب في حق كل من نام عن صلاة بغير تعمد. الله عز وجل هو الذي يعني من المتعمد من غير المتعمد. فالذي ينام عن الصلاة متعمدا هذا أتى كبيرا من كبائر الذنوب حتى يخرج وقتها كبيرا من كبائر الذنوب. لكن حصل منه أنه نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. يصليها حتى لو كانت الشمس طالعة يصليها، وتكون في حقه حاضر وليست تكون في حقه أداء، ولا تعتبر قضاء ولا إثم عليه، لأن الإثم إنما هو متعلق في من يتعمد الإثم يتعمد الإثم. لكن في فرق ما بين واحد يحصل معه هذا الأمر مرة أو مرتين أو ثلاث، وواحد لا يأخذ، وواحد على طول دوما نايم عن صلاة الفجر ولا يأخذ أي سبب من الأسباب المعينة على القيام لصلاة الفجر. يعني واحد يسهر الساعة ثلاث ثم ينام كيف سيكون لصلاة الفجر؟ واحد مثلا لا يعني يعرف نفسه أنه يحتاج إلى منبه ولا يربط منبه ولا يطلب من أحد أن يعينه على قيام الصلاة، إذن هذا في تقصير. إذن لا بد أن يأخذ من الأسباب المعينة على صلاة الفجر. من الأيام التي نهي عنها صوم النصف الثاني من شعبان، وذلك لمن لم يعتد الصيام في النصف الثاني. النصف الأول لك أن تصوم، اعتدت الصيام أم لم تعتد. أما بعد النصف الأول يعني مجرد دخول النصف الثاني من شعبان بعد 15 بعد اليوم 15 من شعبان الذي لا يعتاد أو لم يعتد على الصيام فإنه ينبغي عليه أن يمسك ولا يصوم حتى يأتي رمضان. ليش؟ من باب أن لا يتعب نفسه قبل دخول رمضان، لا يتعب نفسه قبل دخول رمضان. وهذا فيه أحاديث منها قوله عليه الصلاة والسلام إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي وهو صحيح. وأيضا تحريم الوصال في الصيام. الوصال في الصيام معناه أنه يصل يومين بعضهما ببعض، يأتي يعني يؤذن للمغرب أو تغرب الشمس ولا يفطر، يستمر بالصيام إلى اليوم الثاني أو اليوم الثالث دون فطر. هذا لا يشرع، وهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصل اليومين الثلاث. فلما الصحابة سألوه عن ذلك نهاهم قال إياكم والوصال. فقالوا يا رسول الله إنك تواصل. قال إني أبيت يطعمني ربي ويسقين فأكلفوا من العمل ما تطيقون. أكلفوا يعني تحملوا من العمل الذي فيه المشقة ما تحتملون وما تطيقون، ولا تكلفوا أنفسكم ما لا تستطيعون. وقد ورد الحديث الصحيح بجواز صوم الوصال إلى السحر فقط، لحديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تواصلوا فإياكم، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر أو حتى السحر. يعني يجوز أن تواصل حتى السحر، يعني يأتي تغرب الشمس ويدخل وقت الفطر ولا تفطر وتبقى صائما حتى وقت السحر، ممكن يجوز، لكن ما هو الأولى والأحسن والأفضل؟ الفطر. إذن في شيء اسمه مستحب، المستحب تعجيل الفطر، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال أمتي بخير ما لم يعجلوا الفطر ويؤخروا السحر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعجل الفطر ويأمر أصحابه بذلك، لكن إذا أراد أن يواصل إلى السحر ما حكمه؟ مستحبا جائز؟ جائز وليس مستحبا، فالأصل أن نحرص على المستحب. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال قال لهم: من كان يريد أن يواصل فإياكم، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا: إنك تواصل يا رسول الله. قال: لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني ويسقين. والحديث في صحيح البخاري، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.